الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبة الكرام، فحديثنا الليلة بإذن الملك الديان سيكون تحت عنوان أحكام سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر. فإن السجود دليل الخضوع لرب العالمين، دليل على أن العبد خاضع لله جل في علاه. الذي يعبر عن ذلك هو السجود ووضع الأنف والجبهة في التراب للملك الوهاب، وهو من أعظم العبادات التي يستطيع المسلم أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بالأحكام الفقهية المتعلقة بسجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر، وذلك بإيجاز شديد. ومن أراد الاستزادة في مسألة ما يتعلق بأحكام سجود السهو تفصيلا فليبحث على الإنترنت على أحكام سجود السهو، محاضرة لفتح عماد الشبراوي، ستجدها إن شاء الله مرئية وصوتية، تستطيع فيها أن أنت تتعرف على أحكام سجود السهو كاملة تفصيليا. لكننا سنتحدث الآن إن شاء الله تبارك وتعالى الملك الديان عن بعض أحكام سجود السهو باختصار، وسجود التلاوة وسجود الشكر. أولا سجود السهو. معنى سجود السهو، السجود لغة هو الخضوع والتذلل، يقال فلان ساجد يعني خضع وتذلل. والسهو لغة معناه نسيان الشيء والغفلة عنه وذهاب القلب عنه إلى شيء آخر غيره، ده معنى السهو. أما السهو في الصلاة فمعناه الغفلة عن شيء من الصلاة، عن ركن من الأركان أو سنة من السنن. وسجود السهو شرعا هو ما يكون في آخر الصلاة أو بعدها، في آخر الصلاة يعني قبل التسليم، أو بعدها يعني بعد التسليم. كل ذلك إنما يكون لجبر خلل ونقص أو زيادة وقعت في الصلاة بترك بعض مأمور به أو فعل بعض منهي عنه دون تعمد، لأنه لو بتعمد فالصلاة حكمها باطلة. يبقى من تعمد الزيادة في الصلاة أو تعمد النقصان فيها صلاته كاملة باطلة. لكن سهى فنسي شيء منها أو زاد شيء عليها، هنا يجوز له أن يسجد للسهو ليجبر الخلل في الصلاة، إما في نهاية الصلاة قبل التسليم أو بعد التسليم يعني بعد الصلاة. أما عن مشروعية سجود السهو فعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له درات، يعني له صوت يخرجه الشيطان. أول ما الشيطان بيسمع الأذان بيفر ويحدث درات، ويشبه صوت الدرات الذي هو ريح تخرج من دبر الإنسان بصوت. فالشيطان يصنع هذا حتى لا يسمع الأذان. ومن هنا تبدأ تعرف بهذا الدليل مسألة أخرى، وهي لو رأيت إنسان يصرع، ليس صرع طبي إنما صرع من مس شيطانية أو جن، أو رأيت شيئا من الجن، لا أقول رأيت الجن نفسه لأن من زعم أنه يرى الجن فقد كذب، الجن لا يرى، إنما يرى لو تشكل في صورة أخرى، يعني لو تشكل في صورة قط أو كلب أو حيوان أو شيء يرى، لكن في خلقته الحقيقية التي خلقها الله عليها يبقى كاذب اللي يقولك أنا رأيت الجن على حقيقته. خلاص. فالمقصود إذا رأيت شيئا من هذا فأذنت بصوت عال وبقوة وبتفاعل وخشوع مع الأذان لا يستطيع أي جن أن يبقى أمامه. فالمقصود في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له دراد، له صوت يخرجه الشيطان حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضى أو إذا قضي الأذان أقبل. عاد مرة أخرى، فإذا ثوب بها يعني أقيم للصلاة أدبر الشيطان. مرة أخرى، فإذا قضي التثويب يعني انتهى إقامة الصلاة أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. يقعد بقى يخليك وانت في الصلاة يبدأ يخليك ايه تسرح. لاحظت الأمر؟ يقول اذكر كذا وكذا، يبدأ بقى يذكرك بأمور من يوم ما انت اتولدت لحد النهاردة. وانت قبل الصلاة كان في أمر معين عايز تفتكر ايه هو ما انتش عارف، أول ما دخلت الصلاة افتكرته. هو دي مهمة الشيطان. لا، ما هو مش الشيطان واحد، هو الشيطان الأكبر أبوهم إبليس، زي ما احنا أبونا آدم، بس آدم خلف ايه شياطين إنس برضو، أهو إبليس برضو عنده شياطين كتير. وكلمة شيطان أصلا معناها لغة من شطن أو شطط، على خلاف. انت المية لما بتيجي على الأرض في البحر، المية الموجة اخرها بتيجي على الارض لحد حد معين، انت بتسمي المكان ده ايه؟ شط. شط البحر، شط يعني ايه؟ ابتعد عن المية. فكلمة شط يعني ايه؟ ابتعد. فهو ابتعد كل، حتى انت احيانا الناس بيقولها، بيقول لي لابنه، وده من الخطأ برضه، لما ابنه يعمل اخطاء كتير باستمرار يقول يا ابني اقعد ساكت، يا ابني انت شطان. صح؟ يعني ايه بقى بيقول لابنه شطان؟ يعني ايه شيطان؟ يعني معناه يفعل أفعال شيطانية، يعني خرج عن الحدود المألوفة، خرج عن العادات والتقاليد الحميدة. هو ده معنى كلمة ايه؟ شطن أو شططا، من الشط اللي هو ايه؟ الـ الـ الـ النار. لذلك حتى انت بتقول على الكبريت شط أو الشطاطة، صح كده؟ ليه؟ من الاشتعال. فهو لأنه احترق، ما خلاص ما هلك ملعون، هيروح فين اخرته؟ جهنم، مش هينفع له توبه، اتقفل خلاص على الباب عياذا بالله. فهو في النهايه، او لانه خلق، لان الشيطان اصله الجن، والجن خلقت من ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكه من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق ادم مما وصف لكم، يعني من الطين والتراب، ووضع عليه الماء، اللي هي الآيات اللي وردت في القرآن الكريم، تراب وضع عليه ماء أصبح طين، جف أصبح صلصال بعد ما أنتن، وكان حمأ مسنون، وبعدين بقى فخار. دي المراحل إيه؟ خلق آدم. فإذا الشياطين أصلها إيه؟ الجن، والجن مخلوق من إيه؟ من نار، من مارج من نار، فالشيطان من نار. نعم. الله أعلم، لكن الراجح، ما احنا لسه سمعين في الصلاة دلوقتي في سورة قاف، وقال قرينه ربنا ما أطغيته. فكل إنسان له قرين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة رضي الله عنها أرضاها، فقال قال صلى الله عليه وسلم وكل بابن آدم قرينه من الجن. قالت وأنت يا رسول الله؟ حتى أنت؟ قال حتى أنا، إلا أن الله عز وجل أعانني عليه حتى أسلم، أو حتى أسلم. حتى أسلم يعني حتى أسلم هو، يعني الشيطان أسلم، فبدل ما يؤمر النبي بالشر بقى يؤمر النبي بالخير. غيرك أنت، شيطانك قرينك بيأمرك بالشر. ده معنى كلمة أسلم. أو أسلم يعني أسلم أنا من شره، خلاص؟ أو أسلم يعني معناها دخل الإسلام، على اختلاف في إيه؟ في تفسير الرواية. فكونه بعد موتك أنت يستمر أو يلتحق بك، ده أمر غيبي لم نطلع عليه. يبقى مقصودنا من ذكر هذا الحديث وهذا الدليل أن الشيطان يأتي للإنسان في الصلاة فيوسوس له بينه أو يخطر بين المرء ونفسه، يقول اذكر كذا وكذا. لما لم يكن يذكر أمور أنت كنت نسيها فبيذكرك بها في الصلاة، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، ثلاثا أو أربعا. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيعرفنا إن سجود السهو مشروع بدليله والحديث في البخاري ومسلم. وعن عبد الله ابن بجينة رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من صلاة الظهر وعليه جلوس، أي لم يقرأ التشهد الأول، عليه الجلسة الأولى، جلسة التشهد الأوسط يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الركعة الثانية قام مباشرة للركعة الايه الثالثة، ما لم يجلس لجلسة التشهد الأوسط. فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. يعني لما نسي النبي صلى الله عليه وسلم جلسة التشهد الأوسط في الصلاة بعد ما ختم الصلاة قبل التسليم، افهم معايا، قبل التسليم سجد سجدتين السهو، الله أكبر، سجد والناس بدأت تسجد معاه زي بالطبيعي اللي احنا عارفينه بيتعمل ده. بس هذه الحالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نسي فأنقص شيء من الصلاة، مش كان الصلاة ناقصة، فلذلك كان سجود السهو قبل السلام داخل الصلاة عشان يعوض النقص في الصلاة. إنما لو في زيادة في الصلاة فما ينفعش سجود السهو يبقى قبل السلام، إنما سجود السهو يبقى بعد السلام عشان ما تتعمدش إنك أنت بتأتي بزيادة مرة تانية في الصلاة. يبقى خدها قاعدة كده، كلما كان هناك زيادة في الصلاة كان سجود السهو فين؟ بعد السلام. وكل ما كان نقص في الصلاة كان سجود السهو فين؟ دي قاعدة احفظها. ما خلاص إذا نسي تاني ده موضوع تاني بقى. طيب أسباب سجود السهو، احنا كده عرفنا دليل مشروعيته هو حديثين والحديثين في البخاري ومسلم. أسباب سجود السهو، نجمل أسباب سجود السهو فيما يلي: أولا حدوث نقص في الصلاة زي المثال اللي ذكرناه، بس بشرط ألا يكون ركنا من أركانها، لأن جلسة التشهد الأوسط دي سنة مش ركن، إنما الركن القيام والركوع والسجود. كان مثلا نسي النبي صلى الله عليه وسلم أو ينسى أي إنسان جلسة التشهد، فجلسة التشهد دي سنة وليست ركن، فيبقى يعوضها بسجود السهو. لكن إذا نسي ركن ما ينفعوش بقى سجود سهو. احنا مش قاعدين في مسجد اهو، المسجد ده من كم جدار؟ أربعة جدران، هم دول أركان المسجد اللي بيهم بيقام الايه المسجد. لو شلنا ركن من الأركان دي بقينا فين؟ بقينا في الشارع، ما بقيناش في المسجد، صح؟ كذلك انت لو ضيعت ركن من أركان الصلاة خرجت من الصلاة، وقعت الركعة دي كاملة. يعني مثلا من أركان الصلاة الركوع والسجدتين في الركعة الواحدة، سجدتين وركعة وقيام، خلاص كده دي أركان. لو أنا نسيت مثلا سجدة، ركز معي هديك مثال عشان تفهم الصورة، أنا دلوقتي مثلا بصلي صلاة العشاء، صليت الركعة الأولى، الركعة الأولى فيها كم سجدة؟ سجدتين، أنا سجدت سجدة واحدة وقمت للركعة الثانية، يبقى أنا سبت إيه في الركعة الأولى؟ ركن. بعدين انتقلت للركعة الثانية دخلت في القيام، القيام ده ركن، يبقى انتقلت من ركن الركن. طب افتكرت بقى، تذكرت، ما ينفعش أرجع أسجد، لأن لو رجعت سجدت يبقى أنا تركت ركن من أجل الرجوع لركن، وقعت الصلاة كلها عيدها من الأول، اتهدت كلها. إنما أعمل إيه؟ خلاص الركعة اللي فاتت وقع منها ركن يبقى انتهت كاملة. يبقى الركعة التانية اللي أنا فيها دي اتحسبت ايه بقى؟ الأولى. يبقى اللي شايفني كده بيشوفني بصلي كام ركعة؟ خمسة، بس أنا في الحقيقة مصلي. فهمت المقصود؟ يبقى ما ينفعش ترجع من ركن لركن، لو رجعت من ركن لركن أبطلت الصلاة. ثانيا من أسباب سجود السهو، يبقى احنا قلنا السبب الأول من أسباب سجود السهو إنك أنت تكون حدوث نقص في الصلاة، بس بشرط ألا يكون ركنا من أركانها، إنما ممكن يكون سنة من سننها. ثانيا حدوث زيادة في الصلاة، كأن ينسى المصلي فيزيد ركعة أو أكثر من ركعة في صلاته، فيأتي أحد فيذكره أنه هو زاد، في الحالة دي يبقى عليه سجود سهو بعد السلام. ثالثا حدوث شك في الصلاة، كأن يشك المصلي هل صلى ثلاث ركعات أو صلى أربع ركعات، في الحالة ديت يبقى هنا عليه سجود ايه؟ سهو. وهناك حالات لا يلتفت إليها المسلم عند الشك في العبادات، فينبغي للمسلم ألا يلتفت إلى الشك في العبادات في الحالات التالية، في أمور لا يجب عليك أنك تلتفت للشك فيها، زي إيه؟ مثلا أولا أن يكون الشك مجرد وهم وليس حقيقة له كالوسواسة، أنت عندك وهم لكن أنت في الحقيقة شكلك صليت الأربعة كاملين، لكن ده دي وسواسة بس، يبقى هنا ولا تعمل له اعتبار. خلاص أنت توضيت ومتأكد أن أنت توضيت أعضاءك كلها، غسلتها اللي في أعضاء الوضوء، بس بعد ما خلصت جالك الوسواس يقول لك بقى ان انت نسيت عضو من الاعضاء، ما مسحتش راسك مثلا، تعمل ايه؟ تقوم انت مد ايديك على راسك لقيت مية، يبقى خلاص مسحت راسك، انتهى الموضوع. فهمني ازاي؟ طيب ما لقيتش مية ولا حاجة، ممكن تكون جفت او ايدك انت مبتلة فانت مش عارف لسه تعرف ده، ايا كان مثلا، المهم ما دام مش تأكيد يبقى دي وسواسة ما تدهاش اهتمام. ثانيا إذا كثر الشك بحيث لا يؤدي عبادة من العبادات إلا حصل فيها شك، كل ما تيجي تعمل عبادة تصلي تتوضأ تعمل أي حاجة تقعد إيه شكك دايما في نفسك، لا يبقى كده مش شك بقى، ده أنت أصلا أنت اللي شكاك. يبقى في الحالة دي أنت ما تعملش اعتبار للموضوع ده. فاهمني؟ ثالثا إذا حدث الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يهتم به ما لم يتيقن، فيعمل بما يتيقن منه. تخلصت الصلاة، بعد ما خلصت جالك بقى الوسواس، انت صليت اربعة ولا صليت ثلاثة، بدأت تحتار وتشك، لكن انت حاسس الغالب عندك ان هم اربعة، يبقى خلاص ما تلتفتش لايه؟ لهذا الشك. عرفنا اسباب سجود السهو. طيب حكم سجود السهو حكمه ايه؟ سجود السهو في الصلاة واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بالحديث اللي ذكرناه، وواظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يتركه مرة واحدة إذا سهى يعني. روى أبو داود عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما، قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. يعني أنا دلوقتي سجدت السجدة الثانية من الركعة الثانية، بعد كده علي إيه؟ جلسة التشهد الأوسط. لا انا نسيت وبدات اقوم للركعه الثالثه، بس وانا بقوم لسه ما دخلتش في ركن القيام، ده انا لسه جسمي منحني وركبي منحني، تذكرت ارجع تاني ارجع اجلس لجلسه التشهد. خلاص، بس دي برضو فيها حالتين تانيين، ان لو انا يعني لسه فخدي ما اتحركش عن عظمه الساق، عظمة الفخذ ما تحركتش عن عظمة الساق، لسه ملتصقين ببعض وانا في الارض ولسه حبدا اتحرك، اتذكرت وقعدت، يبقى انا كده لا جبت لا زياده ولا نقصان، يبقى معليش سجود سهو. لكن قمت وبدأ جسمي ينحني فانفصلت عظمة الساق عن عظمة الفخذ، يبقى انا كده بدأت ادخل في ركن تاني بس ما دخلتش ورجعت. يبقى هنا الواجب عليا ان انا ارجع، وهنا بقى عليا سجدة سهو. بس فين؟ لا بعد السلام، لان انا عملت حركة زيادة. وضحت؟ ما في حركة زيادة ايه؟ مش انا قمت وهقعد وارجع اقوم تاني؟ طيب انا قمت بقى للقيام للركعة التالتة، لو نزلت بطلت يبقى استمر، واسقطت التشهد الاوسط يبقى عليا قبل السلام وبعد التحيات ان اسجد سجدتين سهو لجبر النقص. وضحت الصورة؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب سهو الامام دون المأمومين، افرض الامام هو اللي سهى واحنا لا، اذا سهى الامام في الصلاة سجد للسهو ووجب على المأموم متابعته في السجود سواء سهى معه ام انفرد الامام بالسهو. يعني افرض هو سهى في الركعة الاولى في صلاة العشاء اللي هي صلاة رباعية، وانا دخلت المسجد اصلا في الركعة التانية فما لحقتوش لما سهى، فانا ما سهيتش معاه، فقمت بعد كده بعد هو ما سلم عشان اجيب الركعة اللي نقصاني وهو سهى وماليش علاقة بيه، انا سهيت مع انا سجدت معاه اصلا، صح؟ يبقى وجب على المأموم متابعة الامام ان سهى الامام ولم يسهو المأموم. وضحت؟ فان لم يسجد الامام ما سجدش مع تنبيه المأمومين له، انتوا نبهتوه قلت له اسجد للسهو، واجب عليهم سجود السهو وان لم يسجد الامام. ده الكلام ده بعد الصلاه يعني، يعني بقول بعد الصلاه بس في الصلاه مش هينفع. في الصلاه اثناء الصلاه هتقول له ايه؟ سبحان الله. هو ما فهمش او ما خدش باله ايه الموضوع واستمر بقى وسلم وكمل، يبقى بعد الصلاه تقول له لا انت سهيت في كذا. انما تبقى مشكله بقى لو الامام سهى والمامومين سهيوا ومحدش فيهم دريان هو سهي ولا لا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب سهو الماموم، احنا كده عرفنا خلاص ان الماموم لو عرف ان الامام سهى سواء هو سجد للسهو يبقى الماموم يسجد مع الامام، الامام ما سجدش للسهو ليجبر هذا السهو الذي سهى فيه في الصلاة، يبقى يجب على المأموم ان هو يسجد للسهو بقى دام الامام ما سجدش، انت لازم تسجد عشان تصحح صلاته، هو بقى حر بقى. خلاص كده؟ طيب اعكسها بقى، اذا سهى المأموم خلف الامام، اجمع العلماء على ان المأموم اذا سهى خلف الامام فليس عليه سجود سهو، لان الامام يتحمل عن المأموم سهوه، وذلك لأن معاوية بن الحكم السلمي تكلم خلف الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. أصل الصلاة الأول كانت ينفع فيها كلام، يعني وإحنا في الصلاة الأول خالص أول ما شرعت الصلاة كان ينفع ناس يكلموا بعض وهم في الصلاة عادي، اللي يعتص يقول الحمد لله والتاني يرد عليه يقول له رحمكم الله عادي مفيش مشكلة. فالمهم معاوية بن الحكم السلمي جاء بعد ذلك للمدينة فنسخ هذا الايه الحكم، واصبح ان ممنوع الكلام في الصلاة، هو ما كانش يعرف لسه، فدخل في صف الصلاة وبدأ يصلي فبدأ ايه يتكلم. فالمقصود بدأ الصحابة في الصف ايه ينظروا له بجنب عينيه، فمش فاهم مش فاهم ايه الموضوع. فالمقصود هو لم يدري لماذا ينظرون اليه حول أنه يتكلم وهم ينظرون إليه تلك النظرات، ولم يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذا الحكم وهذا الأمر قد نسخ. فالمقصود أنه بعد ذلك نظر إلى أصحابه الآخرين فنظروا إليه ثم ضربوا أي أفخاذهم بأيديهم، يعني بإيديهم ضربوا أفخذهم لينبهوه أن هذا الأمر ممنوع، أصبح ممنوع في الصلاة أن أنت تتكلم، مش زي ما مضى يعني. فالمقصود معاوية ابن الحكم السلمي لما تكلم خلف الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إماما وهم مأمومون خلفه، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو، يبقى هو كده عمل ايه؟ معاوية سهى، بس هو ايه؟ مأموم، والإمام لم يسهو، فلم يأمره الإمام اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو يسجد للسهو. ليه؟ لأن صلاة الإمام هنا الكاملة بدون سهو أجبرت النقص عنده أو أجبرت السهو عنده. فإذا سهى المأموم بعد مفارقة إمامه وجب عليه سجود السهو. إذا سهى، يعني مثلا أنت دخلت المسجد في الركعة الثالثة في العشاء، يبقى أنت كده مسبوق بركعة، فالإمام كده هيسلم بالنسبة له هو الرابعة، بالنسبة لك أنت الثالثة، فهتقوم تجيب الرابعة اللي ناقصاك. في الرابعة اللي ناقصاك دي لو أنت سهيت يبقى عليك أنت سجود سهو، لأن أنت سهيت منفرد. وضحت ولا مش واضحة؟ تمام. طيب، تكرار السهو في صلاة واحدة، هو الكهرباء انقطعت من مسجد، هي بره لا هي بره المسجد انقطعت، انا شايف بره المسجد يعني في اضاءه، صف وصف يعني. طيب، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تكرار السهو في صلاة واحدة بقى، تكرار السهو يعني هو مش سهى في نفس، يعني هو صلاة واحدة سهى فيها اكثر من مرة. اذا تكرر سهو المصلي في صلاة واحدة فليس عليه إلا سجدتان للسهو فقط عن جميع السهو، مش يبقى هو لو سهى ثلاث مرات يبقى يسجد إيه؟ سجدتين لكل مرة يبقى ست سجدات، لا. فعن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم النخعي في الرجل يسهو مرارا في صلاته قال تجزيه سجدتان لجميع سهوه. طيب، بالنسبة لنسيان سجود السهو، يعني هو نسي وسهى في شيء في الصلاة وبعد ما خلص الصلاة هو ناوي ان هو يعمل ايه؟ يسجد للسهو، راح نسي تاني، نسي كمان انه يسجد للسهو. فإذا نسي المصلي سجود السهو ثم تذكره بعد مدة قصيرة فإنه يسجد للسهو، وأما إذا ذكره بعد مدة طويلة فإنه يجب عليه إعادة الصلاة. طب المدة القصيرة دي تيجي قد إيه؟ يعني تقريبا حوالي ما يقرب مثلا من إيه؟ من 3 4 5 دقايق بكتيره. خلاص؟ هتقول لي ودي جبتها منين بقى حكاية 4 دقايق و3 دقايق و5 دقايق، دي جبتها منين؟ أقول لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، وهذا الحديث صحيح، يعرف باسم حديث ذو اليدين. واحد من الصحابة كان ينفق كثيرا ويفعل الخير كثيرا فسموه ايه؟ ذو اليدين، ايدي ممدودة في الخير كتير يعني. طيب، يعني داود زي الايدي، انه اواب، سيدنا داود كان عنده كم ايد يعني؟ هما اتنين برضو زيك زيه، بس هما ربنا بيقول زي الايدي، ايدي كتير ليه؟ لان ايدي ممدودة في الخير كتير، فهمت ازاي؟ فقيل ان ذو اليدين لان يده ممدودة في الخير كثيرا، او قيل ان هو ذو اليدين لان يديه طويلة نسبة ما عن سائر ايه الناس، يعني احيانا بعض الناس تبص تلاقي عضو من اعضائه طويل جدا، يعني رجليه طويلة او ايديه طويلة، فاهمني ازاي؟ او مثلا العمود الفقري عنده ظهره طويل جدا، بعض الناس بيكون كده. فالمقصود، فالنبي صلى الله عليه وسلم سهى وبعد الصلاة، كان الصلاة رباعية، عصر مثلا او ظهر او عشاء، فبعد الصلاة النبي بقى صلى كم ركعة؟ صلى اثنين. فبعد الصلاة الصحابة قالوا له يا رسول الله، هو الاول في جزء من الناس اللي هم السرعان اللي بيبقوا جالسين في اخر المسجد كده، اللي اول ما الصلاة خلصت يطلعوا يجروا، خلاص، فاول ما الصلاة خلصت طلعوا يجروا وقعدوا يقولوا ايه؟ قصرت الصلاة قصرت الصلاة، بعد ما كانت اربعة بقت اتنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر كده وتعجب، فقام ذو اليدين وقال رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ هي الرباعية بقت اتنين ولا انت نسيت اصلا؟ فقال ما قصرت، يعني ما جاليش الوحي بانها قصرت، ولا انا نسيت، انا صليت اربعة. فقالوا لا بل نسيت يا رسول الله. ما دام هي ما قصرتش يبقى انت نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة احقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. الحوار ده اللي دار ده خد وقت قد ايه؟ يعني ما يقرب من ايه؟ دقيقتين ثلاثة اهو. راح النبي توجه للقبلة، الله اكبر، وسجد لسه ما عادش الصلاة من اول، لان الوقت ايه؟ قصير اللي تذكر فيه. فهمت المقصود ايه؟ فإذا كان الوقت قصير يسجد للسهو، وإذا كان الوقت مدة طويلة فإنه يجب عليه إعادة الصلاة. وأما من انتقض وضوءه وعليه سجود سهو فإنه يجب عليه إعادة الصلاة، لأن كده هيمود في مدة كبيرة عقبال ما يروح إيه. مش بس كده، مش غير المدة كمان، ده هو كده انتقض وضوءه لهذه الصلاة، فإزاي يكملها بوضوء تاني؟ لأن المفروض الصلاة بتبقى بوضوء واحد، صح؟ يعني ينفع انت مثلا اتوضيت عشان تصلي العشاء فصليت ركعتين انتقد وضوءك، تروح تتوضى تاني وترجع تكمل ركعتين الناقصين، ولا بتعيد الصلاة كاملة؟ فده السبب برضو. طيب هل سجود السهو قبل السلام او بعد السلام؟ هو الاثنين، قبل وبعد، مش احنا لسه قايلين؟ إذا كان سجود السهو نتيجة النقص في الصلاة فإنه يكون قبل السلام كمن نسي التشهد الأول، وأما إذا كان سجود السهو نتيجة الزيادة في الصلاة كمن زاد ركعة أو أكثر فإن سجود السهو يكون بعد الصلاة. القاعدة اللي احنا وصلناها. لا، الخطأ في قراءة القرآن ليس من السهو. اعلم أخي المصلي الكريم أن العلماء قد اتفقوا على أن سجود السهو يجزئ قبل السلام وبعده. يعني إيه؟ عشان بس أطمنك، لأن أنت أحيانا كتيرة كل ما تيجي تخش مسجد، ما بعد القاعدة اللي أنا أصلت لك دي، هتيجي تخش مسجد تلاقي إمام يسهو، فتلاقي بيسجد قبل السلام دايما، سواء في زيادة وسواء في نقصان. ساعتها أنت هتعمل إيه؟ هتشك في نفسك، يا ترى بقى الصلاة كده بقى بطلة ولا مش بطلة؟ ما هو سجد رغم الزيادة سجد قبل السلام. لا، بطمنك واقول لك الصلاة برضو ايه؟ صحيحة ان شاء الله، لكن الاولى انك انت تعمل كده. سجود السهو قبل التسليم او بعده بيتلغي التشهد؟ لا، ده بعد التشهد. بعد التشهد، بعد التشهد سجدت. انت بعد ما خلصت التشهد تسجد للسهو، وبعد ما تخلص السجدتين السهو تسلم، مفيش تشهد تاني. مفيش تشهد تاني. وحتقول ايه بقى في سجود السهو؟ تقول اللي بتقوله عادي، سبحان ربي الاعلى. والانتقال الجلسه اللي هي ما بين السجدتين هتقول رب اغفر لي، عادي زيه زي ايه السجود في الصلاه. طيب صفه سجود السهو بقى، سجود السهو سجدتان يكبر المصلي فيهما عند السجود وعند الرفع من السجود ثم يسلم من غير تشهد، وضحت؟ ويقول المصلي في سجود السهو ما يقوله في سجود الصلاة تماما، ومن ذلك قول سبحان ربي الأعلى ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح وغير ذلك من الأذكار، أذكار السجود الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجوز له أن يدعو بما أحب كما يدعو في سجود الصلاة عادي، يعني هم سجدتين زيهم زي سائر السجدات في الصلاة. في أي مشكلة في سجود السهو؟ تمام. ننتقل بقى لإيه؟ لسجود التلاوة. معنى سجود التلاوة هو السجود الذي سببه تلاوة أو سماع آية من آيات السجود في القرآن الكريم. فضل سجود التلاوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلة، يعني يدعو الشيطان على نفسه بالهلاك. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. يبقى دي فضل إيه؟ السجدة، سجدة التلاوة. طيب حكم سجود التلاوة إيه؟ سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم، سورة النجم يعني، وفيها آية سجدة سورة النجم بمكة، فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ يعني راجل كبير في السن من كفار قريش عنده كبر وعظمة مش حابب يسجد، فأخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، عشان إيه؟ ما يسجدش في الأرض. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. ما ده شيء طبيعي، واحد متكبر على أنه يسجد لله، ده ما ينفعش أنه يسجد يدخل الإسلام. وعن زيد بن ثابت رضي الله، ده المهم الشاهد من هذا الحديث إيه؟ أن المشركين حتى سجدوا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون الآيات، فاضطروا أنهم يعملوا إيه؟ يسجدوا. لا المشركين ما كانوش في صلاة، لا النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان في الصلاة وبيسجد، فهم إيه؟ سمعوا الآيات، ما قدروش أنهم يتحملوا الآيات عظيمة. ما أنت لو قرأت تفسيرها وفهمت معناها زي ما المشركين فهموا معناها ركبك مش هتشيلك، هتنزل تسجد غصب عنك. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. ايه ده؟ يبقى معنى كده ايه؟ انه سنة ما هوش فرض. نعم؟ لعل الكهرباء لما تعود للمسجد الناس تستفيد بالميكروفون بر، ومن هنا تعرف ومن هنا تعرف ان السنة اصلا ان النساء والرجال يكونوا في المسجد مع بعض، ما يكونش مفصولين عن بعض بجدران، ده اصل دي السنة. يعني هسألك سؤال، هو النبي صلى الله عليه وسلم، ننتقل لاحكام تانية يعني شوية، انتقلنا لموضوع الجن والشياطين المهم النبي صلى الله عليه وسلم كان في استطاعته ان هو يجيب ايه؟ ستارة، صح؟ او يبني جدار يفصل النساء عن الرجال في المسجد، انما فصلهمش، انما كانوا في خلف الرجال عشان حاجات زي دي. ولو تخيل بقى احنا بنصلي دلوقتي وانقطع النور في الايه؟ في ركعه من ركعات. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. في حديث اخر المقصود يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مره سجد ومره لم يسجد في سوره النجم، يبقى ده دليل على ايه؟ على انه سنه وليس واجب. سجود التلاوه سنه وليس واجب. وعن ربيعة ابن عبد الله ابن الهدير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل، وهو في الخطبة وهو الخطيب خطيب الجمعة رضي الله عنه وارضاه. طبعا لو جه خطيب يعملها انتوا هتستغربوا تقولوا فيه ايه اللي بيحصل، صح؟ ولذلك يجب على خطباء المساجد ان هم يحيوا احيانا السنن اللي بعض الناس ما يعرفوش عنها شيء. فالمقصود حتى اذا جاء السجدة نزل عمر رضي الله عنه وارضاه فسجد وسجد الناس حتى اذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى اذا جاء السجدة قال يا ايها الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه، يعني جمعة نزل سجد والناس سجدت معاه، الجمعة اللي بعدها قرأها برضو بس ما سجدش لأنها سنة ما هيش فرض، وقال لهم اللي عايز يسجد يسجد اللي مش عايز هو حر برضو. واضح الأمر؟ طيب حكم الطهارة واستقبال القبلة عند سجود التلاوة. لا تشترط الطهارة ولا يشترط استقبال القبلة عند سجود التلاوة، لأنه ليس له حكم الصلاة. من هنا تبدأ تفهم، هو أنا هسجد للتلاوة إمتى يا جماعة؟ وأنا بقرأ أو وأنا بسمع، فلا يشترط لها الإيه؟ الوضوء. طب لو أنا بقرأ، ما هو ده دليل أيضا على إن أصلا الوضوء لمسك المصحف والقراءة فيه ليس واجب، ليس واجب إنك أنت تقرأ في المصحف أو تمسكه يكون أنت إيه متوضئ. أما استدلال من استدل من العلماء بقول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، فارجع لسياق الآيات تعلم إن هنا المقصود عن اللوح المحفوظ وليس عن المصحف وغيرها وغيرها. فلم يأتي دليل صريح في القرآن بوجوب الوضوء عند مسك المصحف، ولم يأتي حديث صحيح عن النبي الهمام عليه الصلاة والسلام بوجوب الوضوء عند مس المصحف. ما احنا هنقول اهو، هنقول لكن من الافضل الطهارة واستقبال القبلة، ويباح للمرأة الحائض عند استماع آية السجدة او في الحالات التي يباح لها التلاوة تلاوة القرآن ان تسجد سجود التلاوة، رغم انها ايه؟ رغم انها حائض. يبقى حكم الطهارة لا تجب في سجود التلاوة، حكم استقبال القبلة لا تجب عند سجود التلاوة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. أظن المرأة الحائض تبقى أطهر من المشركين، وضحت؟ سجد مع المشركين، ما قال لهمش ايه اللي بتعملوا ده، فده يدل ايضا على جواز سجود المرأة حتى لو كانت حائض. لا، الجنب موضوع تاني، لان الجنب يستطيع ازالة الجناب. يلا اديك حكم كمان يفيدك، المرأة الحائض لها انها تدخل المسجد، واللي قالوا ان المرأة الحائض لا تدخل المسجد أدلتهم يعني مردود عليها، خلاص. المرأة الحائض يجوز لها أنها تدخل المسجد، بس تأمن على المسجد من سقوط شيء على إيه؟ أرض المسجد إذا آمنت يعني. فالمرأة الحائض يجوز لها أنها تيجي المسجد وتسمع درس العلم، مفيش مشكلة. لا، تمس المصحف لا، تمسكه بحائل. ده الضرورة. لو كانت مثلا هي بتحفظ، هي محفظة للنساء، او بتحفظ هي وعندها امتحان، او بتراجع حفظها احسن بتنسى منه، وتمسكه بحائل وتفر الاوراق، تتصفح اوراق المصحف بحائل، جوانتي مثلا ولا عصا ولا حاجة. الراجل بقى لا يجوز له، ليه؟ لانه لما يبقى على جنابة يستطيع ازالة الجنابة بانه يغتسل، انما هي هتزيل الحيض ازاي؟ نعم يغتسل وبعد كده ممكن، ما انا بقول لك اهو يغتسل، ولو حب يسجد يسجد، ما حبش يسجد خلاص، الامر اصلا فيه سعه زي ما ذكرنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. قال ابن حجر العسقلاني في هذا الحديث دليل على جواز السجود بلا وضوء عند وجود المشقة بالوضوء. قال البخاري كان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. قال الشوكاني ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا، وقد كان يسجد معه صلى الله عليه وسلم من حضر تلاوته، ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء، ويبعد أن يكون جميعا متوضئين، صعب. فلذلك يباح للمتوضئ وغير المتوضئ سجود التلاوة. طيب سجود التلاوة للمرأة بغير خمار، امرأة جالسة في البيت سمعت آية فيها سجد التلاوة، زوجها مثلا جالس بيقرأ أو هي مثلا بتراجع حفظها وهكذا أيا كان، فإذا قرأت المرأة آية سجد آية فيها سجدة أو سمعتها يستحب لها أن تسجد بخمارها، فإن سجدت بدون خمار فلا حرج عليها بشرط أن يكون ذلك بين محارمها من الرجال أو بين النساء أمثالها، لأن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة وإنما هو خضوع لله سبحانه وتعالى وجل في علاه، وهو تقرب إليه مثل بقية الأذكار وأفعال الخير. هي ينفع أنها تذكر من غير حجاب ولا لا؟ طيب ما هو برضو سجد التلاوة زي السجر وزيها زي الذكر وزي سائر العبادات ليست كالصلاة. طيب سجود التلاوة في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، زي بعد العصر لحد المغرب، زي بعد الفجر لحد الشروق، زي قبل الظهر بساعة أو ساعة لربع، دي ثلاث أوقات في اليوم والليلة منهية عن الصلاة فيها. ما الفروض ما هياش في الوقت ده إلا إذا سهى إذا نمع عن صلاة ونسيها يعني، ده موضوع تاني بقى. يجوز سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، لأن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة. هو أنت ينفع في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها أن أنت تذكر ربنا ولا بتتوقف عن ذكر ربنا فيها؟ بينفع. طب ما هي ملهاش سجدة التلاوة ملهاش حكم الإيه؟ الصلاة، إنما لها حكم الذكر والإيه؟ والعبادات الأخرى، لأنها مش فرض. طيب قراءة الإمام آية فيها سجدة في الصلاة السرية، جميل، أنا هعرف إزاي. يكره للإمام أن يقرأ آية فيها سجدة في الصلاة السرية، لو منفرد هو مع نفسه وبراحته حر، احنا بنتكلم دلوقتي لو هو إمام، لأن هذا قد يؤدي إلى عدم متابعة بعض المأمومين له وخاصة من كان بعيدا عنه، وخاصة لو المسجد بينفصل فيه النساء عن الرجال، حيقولوا إيه ده وفيه إيه؟ وما يسمعوا بيقول الله أكبر يفتكروا إيه؟ راقع مع أنه سجد، بعدين يقول الله أكبر فيفتكروا إيه؟ رفع من الركوع، يقولوا إيه ده؟ هو ما قالش سمع الله لمن حمد ليه؟ بعدين يقول إيه؟ الله أكبر عشان يركع، يوم هم عاملين إيه؟ سجدين، يبقى الدنيا هم بقى في قصة وهو في قصة تانية. عشان كده قلت لك ما ينفعش ينفصل النساء عن الرجال اصلا، وما ينفعش ان واحد يصلي امام في الصلاه السريه بسجده ويسجد. فهمنا دي؟ طيب قراءه المصلي ايه فيها سجده في اخر السوره، ركز بقى معايا، سوره او قرا اخر ايه فيها سجده، إذا قرأ المصلي آية فيها سجدة في آخر السورة فإن له ثلاث حالات يختار واحدة منها. هقولك على ثلاث حالات، اللي يريحك في ثلاث حالات دول اعمله. أولا يسجد ثم يقوم فيقرأ بعض آيات من سورة أخرى ثم يركع، خلاص كده، وده اللي أكتر المساجد بتعمله، صح؟ الحالة الثانية يركع من غير أن يسجد للتلاوة لأنها ما هياش فرض. ثالثا يسجد للتلاوة ثم يقوم من غير أن يقرأ شيئا من القرآن ثم يركع، والثلاث حالات جائزة. فعن حسين بن سبرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ في الفجر بيوسف فركع، ثم قرأ في الثانية بالنجم، ثم قام فسجد، ثم قرأ سورة يوسف في الركعة الأولى في الفجر، لو واحد بقى قرأ سورة يوسف وقسمها على ركعتين في الفجر مش هروح بيتهم سليم. قالوا له ايه ده انت طولت علينا يا شيخ. المهم فالمقصود يبقى عمر رضي الله عنه رضاه صلى في الركعة الاولى بيوسف وفي الثانية بالنجم ثم قام فسجد ثم قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها عشان يبدأ بعد كده إيه؟ يركع. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قرأ النجم يسجد فيها وهو في الصلاة فإن لم يسجد ركع. والأمر في سعة. طيب اسمع دي بقى ده سؤال في بالك وفي ذهنك طبعا انت عايز تسأل وتقول طب سجود التلاوة للراكب والماشي هيعمل ايه اذا قرأ او سمع المريض او الراكب او الماشي آية سجدة ولم يتمكن من السجود او استقبال القبلة فله ان يومئ برأسه في اي اتجاه. يعني انت ماشي مش بتقرا قران يبقى تخفض راسك كده بس. عن وبرة انه قال سالت ابن عمر وانا مقبل من المدينه عن رجل يقرا السجده وهو على الدابه قال يومئ يعني يخفض راسه. يومئ يعني يخفض ايه راسه. وعن ابراهيم النخعي في الرجل يقرا السجدة وهو على دابة قال يومئ برأسه إيماء حيث كان يعني على أي اتجاه من شرط استقبال القبلة. طيب ممكن واحد يسأل ويقول طب تكرار آية فيها سجدة إذا قرأ المسلم آية فيها سجدة أو استمع إليها عدة مرات في مجلس واحد يستحب له أن يكرر سجود التلاوة في كل مرة وله في ذلك أجر عظيم عند الله رب العالمين. ويمكن أن يؤخر السجود فيسجد مرة واحدة عن الجميع. قال المرغاني من كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجدأته سجدة واحدة فإن قرأها في مجلسه ثم ذهب ورجع فقرأها سجدها ثانية وإن لم يكن سجد للأولى فعليه سجدتان. وضح الأمر؟ طيب صفة سجود التلاوة أسجد إزاي؟ سجود التلاوة هو سجدة واحدة يسجد هذه السجدة القارئ والمستمع وذلك بأن يستقبل القبلة عند القدرة. إنما لو لم يستطع استقبال القبلة فعليه أن يسجد في أي مكان ويكبر ويقول في سجوده الأذكار التي يقولها في سجود الصلاة مثل سبحان ربي الأعلى أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح وهذه تقال في السجود وتقال في الركوع ثم يرفع رأسه ويكبر تكبيرة أخرى من غير تشهد ولا تسليم. وضحت؟ هل يجب لزوم استقبال القبلة إذا كان في مقدرة؟ لا يستحب استقبال القبلة. نعم. لكن إذا ما كان في مقدرة وما استقبلش القبلة ما فيش وزن. لا يكره له. يكره له إذا كان بمقدور استقبال القبلة وأدبر عنها ولم يستقبل. ويستحب عند سجود التلاوة أن يقول المسلم ما جاء في الحديث الذي سأقول عليكم الآن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في السجود القرآن بالليل مرارا يقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. فيستحب أن تقول إيه؟ هذا الدعاء. في اي مشكله بالنسبه لسجود التلاوه؟ نعم، اقول الدعاء مره ثانيه. قالت عائشه رضي الله عنها وارضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القران بالليل مرارا: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وده الحديث ده على فكره فيه معجزه، كلمه وشق سمعه وبصره. لو شفت مراحل تكوين الجنين في الرحم اثناء ظهور حاسه السمع والبصر عليه، بتجدها بتنشق من الجمجمه. فسبحان الله. ها؟ ما مش عارف اوصفها لك يعني. لو تجيبوا بروجيكتور او تجيبوا كمبيوتر اجيبها لكم هنا اوريها لكم ازاي الجنين وهو بيتكون، تشوفوه. هاتوا انتوا بس كمبيوتر وشوف انا هعمل لكم ايه، هوريكم اللي عمركم ما شفتوه. صلى على الرسول. وابقى اوريكم عاد والثمود، اوريها لكم، واوري لكم قريه سدوم وكيف مات وغيرها وغيرها يعني. الحاجات دي موجودة على النت. اه يعني ممكن مثلا تبحث عن، هي حاجة يعني كثيرة جدا يعني. مثلا ايه، ارجع لدكتور زغلول النجار الاعجاز العلمي في القرآن والسنة، ارجع لملفات هارون يحيى، ارجع لبرامج العلم والايمان للدكتور مصطفى محمود، وغيرها وغيرها كتير. طيب يبقى اتكلمنا عن سجود السهو وسجود التلاوة، باقي عندنا سجود الشكر. سجود الشكر، معنى سجود الشكر ايه؟ معنى سجود الشكر، الشكر لغة هو معناه الاعتراف بالمعروف المزدى اليك ونشره والثناء على فاعله. اما سجود الشكر شرعا فهو سجدة يفعلها المسلم عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة. وخلي بالك أنا بأكد وبقول سجود الشكر، لأن بسمع كتير ناس بتقول لك إيه صلاة الشكر، مش حاجة اسمها صلاة شكر أو ركعتين شكر، بسمعها كتير دي، مش حاجة اسمها ركعتين شكر. خلاص ما فيش حاجة اسمها ركعتين شكر. تسجد سجدة شكر، انما ركعتين شكر انت كده بتخترع صلاه جديده. فمشروعيه سجود الشكر، سجود الشكر، سجود الشكر مشروع لثبوته ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه رضي الله عنهم اجمعين. فعن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. وثبت في حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه أنه سجد شكرا لله تعالى عندما جاءته البشرى بتوبته من الله. وسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه شكرا لله عندما بشر بفتح اليمامة وجاءه خبر مقتل مسيلمة الكذاب مدعي النبوة. وسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه شكرا لله تعالى حينما وجد ذات الثدية بين قتل الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر به ووصفه للصحابة رجل من الخوارج، والخوارج دول اللي هم دلوقتي في عصرنا بنسميهم جماعة التكفير والهجرة، هما دول الخوارج على ايام سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. فسيدنا علي بن ابي طالب كان عايز يعرف هو من الفرقه يعني بيقاتل فعلا الفرقه التي تستحق القتل، ولا هو اخطا وبيقاتل بعض المسلمين ولا حاجه. فلقى في وسطهم رجل يعني ايه، النبي صلى الله عليه وسلم كان وصف له وصف كده ان ايه، كتفه تلاقيه فيه جزء طيري لين كده زي ثدي المراه يعني. فالمقصود سجد علي بن ابي طالب رضي الله عنه سجدة شكر لما علم انه يقاتل فعلا الفئة الايه التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. طيب دي كلها ادلة وغيرها كتير على سجود الشكر. طيب حكم سجود الشكر، سجود الشكر سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كما بينا. طيب حكم الطهارة واستقبال القبلة عند سجود الشكر. لا تشترط الطهارة ولا استقبال القبلة عند سجود الشكر لأنه ليس له حكم الصلاة، ولكن الأفضل الطهارة واستقبال القبلة. قال الشوكاني بعد أن ذكر عدة أحاديث في سجود الشكر، قال: ليس في أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثياب وطهارة المكان لأنها ليست صلاة. ولذلك حتى أنت بتلاقي إيه؟ لعبة الكرة في ماتشات الكرة لما يجيب جول ينزل يسجد، لا متوضي ولا تستقبل قبلة ولا أي حاجة في أي حاجة. طيب حكم سجود الشكر في الصلاة، حكم سجود الشكر في الصلاة: لا يجوز للمسلم أن يسجد للشكر وهو في الصلاة، لأن سبب السجود ليس فيها، ليس في الصلاة. فإن سجد أثناء الصلاة بطلت صلاته. ليه؟ لأنه كده تعمد الزيادة فيها، إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا بتحريم ذلك فلا تبطل صلاته. يعني مثلا واحد قاعد بيصلي، واحد واحد بيصلي مثلا صلاة الظهر، وابنه راح المدرسة يجيب إيه؟ نتيجة الامتحان نجح، بس بلاش نقول بقى ان هو في وقت صلاة، لان هو المفروض ان هو يكون ابنه كمان بيصلي معاه. فاحنا نقول مثلا ايه، ان هو كان بياخد دورة كمبيوتر ولا كورس انجليزي ولا غيره مثلا يعني. فالمقصود هو عرف النتيجة، خلاص هنحسن الظن، الولد صلى في مسجد اقام الصلاة بعد 10 دقائق، والابوه بيصلي في مسجد اقام الصلاة بعد نص ساعة. فالولد جاي عشان يشوف ابوه خلص الصلاة ولا لا، فجاي فرحان بقى بيقول انا نجحت يا ابي، نجحت نجحت. فهو سمع وهو بيصلي يوم يسجد، لا ما ينفعش. اذا كان ناسي بقى ده موضوع تاني، اذا كان جاهل ده موضوع تاني. طيب صفة سجود الشكر ايه؟ اذا اراد المسلم ان يسجد شكرا لله تعالى فانه يستقبل القبلة عند القدرة ويكبر ويسجد سجدة واحدة يحمد الله تعالى فيها ويسبحه، ثم يرفع رأسه ويكبر تكبيرة أخرى من غير التشهد ولا تسليم. يبقى كده عرفنا سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر. حد عنده سؤال أو استفسار؟ تفضل. بس مش يكبر يعني يرفع ايديه، بصوته بس، الله اكبر ويخر للسجود، الله اكبر ويرفع وخلص انتهى الامر. نعم. ولا الظهر ولا السجود؟ كما يشاء. طب دلوقتي يعني دلوقتي سمعت خبر صحيح او صار. هقول لك انا عارف عايز تقول ايه. طب انا ماشي في الطريق، واحد اتصل بي على الموبايل، انا بعقدها لك اهو. انا ماشي في الطريق، واحد اتصل بي على الموبايل، السلام عليكم. وعليكم السلام. انت ربحت المليون؟ لا اترقيت. اترقيت في الوظيفه ايا كان بقى؟ ابوس ايدي يا حلوه. لا تبوس ايدك، لا مفيش كده. ما الواحد يقبل ايده وشه وظهر، ده بدعه، ده بدعه، ده لا لا لا ما ردش. حتى كمان بعد الدعاء ما ردش ان انت تبوس ايديك كمان، ولا تقبل ايديك ولا تمسح وجهك، كل ده لم يرد، كل دي بدعه. لا تقول الحمد لله وعايز تنزل تسجد انزل. هتقول انزل فين؟ في الطريق، بس ما تجيش في نص الشارع لانك هتسجد بعد كده احنا هنيجي نصلي عليك. لا تسجد بقى على الرصيف ماشي، يا ريت. ليه؟ طبعا الناس هيقولوا ايه ده، الراجل ده مجنون ده ولا ايه؟ فاهمني؟ وبعد الناس بقى يبدا يتكلم، هو الراجل ده سجد ليه؟ لا فيبداوا يسالوا ويبداوا ينتبهوا. فممكن واحد يقول له لا اصل ده دوت اكيد سمع خبر صار فسجد شكر لله. يوم التاني يبدأ ايه ده، هي مش ركعتين شكر؟ يقول له لا ده هي سجد. فيبقى انت احييت السنة. ما احنا عايزين نبطل كل عادات تخالف شرع رب الارض والسماوات. يبقى تقبيل الايد وش وظهر، مسح الوجه بعد الدعاء او بعد خبر صار او الكلام ده، كل ده خطأ، كل ده خطأ. طيب قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.